بسم الله الرحمن الرحيم. تبركا وتيمنا والحمد لله رب العالمين ثناء واستزادة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله سبحانه وتعالى حينما ضرب المثل ببعض الأشياء التي يظنها الناس أنها حقيرة وتافهة، أراد أن يقول أنه لا يستحي أن يترك ضرب الأمثال، لأن ضرب الأمثال بالشيء الذي تظنونه حقيرا إنما جاء في موضعه لمهمته. ثم تكلم أن ذلك سيوقع كثيرا من الناس في ضلال، كما أنه يهدي كثيرا من الناس إلى إيمان بالحق. ثم بيّن أن الضلال إنما يأتي من الفاسقين الذين وصفهم الله بأوصاف ثلاثة. الوصف الأول أنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، والوصف الثاني أنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، والوصف الثالث ويفسدون في الأرض، والحكم عليهم النهائي أي نتيجة الصفقة أنهم هم الخاسرون. وقلنا إن الفساد هو خروج الشيء عن حد اعتداله لمهمته، فلا تقل عن حد اعتداله وتسكت حتى يظن أن الخطاف حين عوجناه هكذا لا يقال أنه اعتدل. هو اعتدل لمهمته، لأننا نريد أن نخطف به. يبقى الفساد، والفساد في الأرض معناه خروج الأرض عن حد الاعتدال في مهمتها التي خلقها الله من أجلها. الأرض فيها أجناس متعددة، قلنا سابقا أنها مرتبة هكذا: جماد فيأتي نمو فيكون نبات، فيأتي حس وحركة فيكون حيوان، فيأتي فكر يختار بين البديلات فيكون إنسان. كل الأجناس المرئية لا تخرج عن هذا. كل الأجناس المرئية اللي هي الجماد والنبات والحيوان والإنسان في غير ما يفكر فيه، كلها منضبطة انضباطا قسريا قهريا لا رأي لأحد فيه. فالجماد مضبوط ضبط قسري على مهمته، تأتي الأشياء بعناصرها فتتفاعل لا تعصى، والنبات يهديه الله، تغرس البذرة في الأرض وبعدين تمتص النبات الصالح لها. ومن العجيب انك انت تشوف العملية دي، يجي علماء مثلا النبات يقول لك ان النبات بيمتص الأشياء بخاصية الأنابيب الايه، الأنابيب الشعرية. نقول له صدقت، هي صحيح دي الخاصية دي موجودة، صحيح خاصية الأنابيب الشعرية. انما طيب لو انني احضرت اناء ووضعت فيه مواد متعددة وأذبتها في الماء، ثم وضعت في الإناء ده اللي فيه المواد دي مذابة في الماء أنابيب شعرية، أتجد أنبوبة تأخذ لونا من المواد وأنبوبة أخرى تأخذ لونا آخر من المواد، أم أن كل الأنابيب ستأخذ شيئا واحدا؟ فإذا كان النبات يتغذى بواسطة خاصية الأنابيب الشعرية، فمن الذي هداه إلى أن يختار كل نبات مادته التي تصلح له؟ تبقى تقول لي ما إيه؟ وبعدين تجي تقول لي دي خاصية الانتخاب الغذائي. الانتخاب يقتضي وعيا، ما دام حنتخب لغذائي يبقى يقتضي إيه؟ يقتضي وعي. فمن الذي وعى هذا النبات؟ علشان إيه؟ يبقى ويا بعض يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. أنا إذا جابوا لي أنابيب شعرية وحطوها في حوض، والحوض فيه مواد متعددة مذابة، ثم أخذت أنبوبة لون من المادة والأنبوبة الثانية أخذت مادة والثالثة مادة، حب أصدقهم على العملية دي جاية كده من غير فكرة ومن غير حكمة ومن غير إبداع؟ لكن مش هتحصل دي أبدا. ومدام مش هتحصل يبقى الذي خلقها قدر فهدى. سبح اسم ربك الايه؟ الذي خلق والذي قدر فهدى. خدت الحاجة اللي هي خصتها. عود القصب يبقى فريح شجرة الشطة. ده خد المادة الحلوة بتاعته ودي خدت الشطة. هات لي بقى انبوبة شعرية عشان تاخد دي وانبوبة شعرية تانية. لا لا ما ينفعش الكلام ده. يبقى لازم فيه ابداع. لازم فيه قوة عليا. وجعلت ذلك في غريزة المادة. شوف العظمة بقى. مش باختيار ولا حاجة. غريزة المادة هي اللي يبقى ايه الجماد. تمسك العناصر ان كنت بقى بتشتغل في الكيمياء تقوم لما تحط الاشياء تتفاعل التفاعل الطبيعي وتدي لك المعادله ومش عارف ايه بتاعه والتاني برضو يعمل العمليه هي هي والتالت يعمل العمليه هي هي ماشيه كلها بنظام ايه متحد ما بيخضعش لمين الا لتقدير العامل في تقدير الكميه يبقى بس يضبط ايه يضبط الكميات بتاعتها وبعدين النبات زي ما قلنا والحيوان الله ما الذي هذا الحيوان على ان شيء عجيب حيوان زي مثلا اللي بيقولوا عليه ده التمساح مثلا يجي يفتح بقه كده فيأتي طير رزق الطير ده في فم هذا التمساح ومن العجيب ما حدش سخره للتمساح ومن العجيب ان الطير بعد ما يتغذى يعني جعل صيامته في ايه في فم الايه تمساح اللي بنخاف منه احنا وهو يدخل كده ويقعد ينقر وياخد ومش عارف اللي كل دوكس ساكت له كده قدر فهدى قدر فهدى ومن العجيب بقى ان لما يجي خطر على التمساح من اي حاجه الطير اللي بيعيش على الحكايه بتاعته دي هو الذي ينبهه الى ان عدوه اقبل شيء عجيب مين اللي عامل العمليه دي الانسان بقى في غير ميدان الاختيار بين البديلات زي النبات وزي الجماد وزي الحيوان انا ما قعدتش كما قلت مره وقلت والله انا عايز اتنفس خد شهيق طلع زفير ما عملتش العمليه دي انا بتنفس وانا مش داري بتنفس وانا نايم وبتنفس قبل ان اعرف ان دي يجيب لي هوا ولا الهوا لازم لاكسده الدم ولا مش كده اللي بيحصل يبقى في غير ميدان الاختيار قدر فهدى يبقى امسك في الجماد قدر ايه فهدى وفي النبات قدر فايه وفي الحيوان قدره فهدى وفي الإنسان في غير مجال الاختيار بين البديلات قدره فهدى كل شيء في الكون على نظام قدره فهدى ماشي مستقيم 24 إراط ما فسدتش حاجة أبدا قل لي بالله لو أنني آكل ثم جاءت حبة من الأرز ونفدت من اللهاه اللهاه اللي احنا بنسمها لسان المزمار العجيب انك انت آليا ساعة ما تحب تبلع الطعام تروح اللهاه دي جاية على قصبة الهوائية وسدها كده عشان الطعام ما ينزلش في القصبة الهوائية افرض ان يحصل فيه اختلال بسيط ولا حبيت رزاق تنزل في القصبة الهوائية ايه اللي يحصل كح وتقعد لحد ما تخرج ايه اللي عمل العملية دي ما يشبع عقلك ابدا طب انا اجيب اصبعي على عين واحد واروح عامل كده قبل ان يفكر يروح مغمض عينيه قدر فهدى يبقى الانسان في غير مجاله الاختياري خاضع لقضيه ايه قدر الفساد جه في اي شيء ما دام هنفسد في الارض نفسد في اللي نقدر عليه وما دام دي اشياء ما نقدرش عليها بقى يبقى نفسد في ميدان ايه في ميدان الاختيار بقى ميدان إذن كل أمر لا اختيار لنا فيه لا نستطيع إفساده يبقى من رحمة الله أن جعل في كونه خلقا مقهورا يعمل بدون اختيار وبعدين جه الإنسان الحق سبحانه وتعالى يروح ضرب له المثل يقول إن أردت أن تتزن لك كل أمور تصرفاتك فخذ ميزان ذاتك من ميزان الوجود حولك خذ ميزان ذاتك من ميزان الوجود حولك الشمس بتطلع بنظام ولا لا تغرب بنظام هي ما بتغربش ولا بتعمع ده ما بنقول كده والقمر والنجوم والريح كل النظام ماشي تمام يوم يقول لك اهو ده مضبوط خالص اهو لانه مالكش في اختيار يمكن لو فيك ليك في اختيار كنت عملت حاجه في انما ما لكش في اختيار، فمشي ايه على اصولها. تمام. قال لك ان اردت ان يعتدل ميزانك الخاص الاختياري فاحكم نفسك بمنهج الله لتستقيم لك امور ذاتك كما استقامت لك امور كونك. اقرا ان شئت قول الله في سورة الرحمن، الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم، شوف الشمس والقمر بحسبان بحساب دقيق مش كده، والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. إن حبيتوا تستقيم لكم الأمور زي الكون ده ما مستقيم لكم ما تطغوش في الميزان. شوفوا الميزان اللي ربنا وضعه لحركتكم الاختيارية إيه ونفذوه علشان الأمور تستقيم لكم كما استقامت أمور الكون من حولكم. إن أردتم أن تستقيم أموركم استقامة الكون من حولكم فشوفوا ميزان الله. وكرر كلمة الميزان ليه؟ لأن الميزان ده لما يختل كل شيء اختل. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى جعل من ثبات نظام الكون حول الإنسان في الأمور التي لا تدخل تحت قدرته ما يشجعك على أن الذي خلق وقلنا قدر فهذا هو الذي قدر لك المنهج بفعل ولا تفعل. فإن أردت أن تستقيم لك أمور ذاتك مع نفسك فخذ منهج الله لأنه قدر فهذا مرة قصرا في الجماد وفي النبات وفي الحيوان وفي الإنسان في غير ميدان إليه الاختيار. فإن أردت أن تستقيم لك الأمور كاستقامتها في الكون حولك فخذ العهد اللي ربنا مايه مديه لك لأنه هو قدر فهدى وبرضه هداك هداك للاختيار وقال لك اعمل كذا ولا تعمل كذا ودلك على كذا. يبقى جعل لك هداية قصرية ليصلح بها نظام الكون حولك وجعل لك هداية اختيارية. ليه؟ لأنه أراد منك أن يكون لك شيء من الاختيار لتقبل على الله إن أقبلت بحب لا بقهر. هو كان يغضب ما يخليش ولا واحد يستطيع أن يكفر به. واحد يجي يقول ما فيش إله يروح خرسه وتنتهي المسألة، إنما مش عايز كده. ثبتت له صفات القهر في كل ما خلق من ملك وملكوت وبقي أن تثبت له صفات المحبوبية أنه محبوب ولذلك أنا أؤمن به وأنا مختار أن لا أؤمن أدي معنى كلمة اختيار. لأنه يحب أن يجد من الناس من يقدر نعمته عليهم فيقبلون عليه وعندهم استعداد أن لا يقبله. عندهم استعداد إنما اللي واخدهم بالقهر، طب ما واخد الملائكة بالقهر مش كده؟ هل يستطيعون المعصية؟ ما يستطيعوش. إنما الحق سبحانه وتعالى يريد أن يستكمل كل شيء بأن فيه خلق يحبونه فيقبلون على الإيمان به وعندهم اختيار في أن لا يؤمنوا به. بس الاختيار ده بقى حكموا بمنهج، قال لك افعل كذا افعل شي كذا علشان يستقيم لك الايه، يستقيم أمر الحياة لك. تعال بقى يفسدون في الأرض في ميدان اختيارهم، في ميدان اختيار. في واحد يفسد ومعتقد انه بيفسد، مثل هؤلاء ترجى لهم توبة. انما الذي يفسد ويقول انا مصلح، هذا الخيبة اللي في الكون. قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا الخيبة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض مش بس كده، قالوا ده احنا مصلحين. شوف انتقلوا كم كذبة، كم كذبة. إنما نحن إيه؟ ألا إنهم هم الإيه؟ هم المفسدون. الفساد الكبير كونك أنت بتفسد وتدعي أنك إيه؟ أنك أنت مصلح. طيب يفسد في الأرض يعمل إيه بقى؟ يجي في ميدان اختياره ويخل الاختيار, في ميدان الاختيار ويخل الاختيار, ويخل الاختيار بايه؟ بانه المقاييس بتاعته ما تبقى سليمه, الميزان بتاعه مخلول. الميزان اللي قلنا عليه في سورة الرحمن ميزان ايه؟ مخلول. ميزان مخلول. نقوم نقول من حكمة الله ان الميزان لو ان خلله خلل قسري يعني العقل ربنا ما بيكلفوش, لو ما نضجش لسه برضو ربنا ما بيكلفوش, لو اكره من قوي بانه يفتنه في حياته يموته برضو ما يحسبوش. يبقى اذا كل ما يخل بالاختيار ربنا ايه, اذا فلا يكلف الا ميزان ايه؟ عقل سليم مش مجنون وناضج. ما يجيبش عيل لسه يقول له انت محل التكليف, لا, لما تنضج خلاص استوى يعني واشتد وبقى كويس. ولذلك جعل مسألة البلوغ علشان التكليفيات هي الحلم الاحتلام, يعني الرجولة ايه؟ كاملة. ليه؟ لانه لو كلفه قبل ذلك ثم ظهرت في جسمه هذه الظاهرة في نفسه يقول لك هو انا امنت ولا كانتش دي موجودة, يبقى الامام بقى لسه فيه كلام هنرجع فيه, لا مش هنكلفك الا لما ايه تكتمل كل شيء عندك. ما يكتمل كل شيء عندك يجي ايه؟ يجي التكليف. يوم انت تيجي بقى في ميزان الاختيار وتقول اللي خلاني قال لي ايه؟ افعل ولا ايه؟ ولا تفعل. فيأتي الفساد في نقل مجال افعل في لا تفعل, ومجال لا تفعل في افعل. يبقى ايه؟ مضادة. اللي قال لك افعله ما تفعلوش. يبقى اذا انت برضو بين الفعل وعدمه, انت بين الفعل وعدمه. الخلاف بينكم في نسبة الفعل, اهي نسبة ايجاب ام نسبة سلب؟ هو قال لك صلي ايجاب الصلاة, انت بتعملش ايه؟ ما بتصليش. تبقى ايه نقلك الايه؟ الايجاب والسلب. طب قال لك مثلا لا تشرب الخمر, نهى فشرب, تبقى نقلت ايه؟ مجال افعل حطته في لا تفعل, ومجال لا تفعل حطته في ايه؟ يبقى اذا كل فساد في الكون من نقل مجال الى مجال, من نقل مجال افعل في ايه؟ لا تفعل, ومجال لا تفعل في افعل, اهو ده يجي منه الايه؟ الفساد. والذي لم يرد فيه افعل ولا تفعل مباح, إن فعلته صلح الكون وإن لم تفعله صلح الكون ولا يتأتى منه فساد أبدا. تفعله زي ما تفعله شد بعضه. إذن فالفساد في الأرض إنما يكون في الأمور الاختيارية, الاختيارية اللي لها بدائل. وهل تركنا الله هكذا أم أن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق فينا اختيارا أعطانا منهجا ودلنا عليه فقال افعل كذا ولا تفعل كذا, فإن اتفقت النسبتان بينك وبين آمرك أو بينك وبين معبودك, يعني العابد والمعبود التقوا في النسبتين دي إيجاب ودي إيه؟ إيجاب. ودي إيه؟ سلب. ودي إيه؟ إما لما يختلف ربنا يريد إيجابا وأنت تريد سلبا, وربنا يريد سلبا وأنت تريد إيه؟ إنما وجد منك الإيجاب والسلب معا ولا لا؟ بس مختلفة مع مراد الله. انت عملت السلب في منطقة وعملت الإيجاب في منطقة الإيه؟ إذن فأنت قادر على الإيجاب والسلب, ومدام قادر على الإيجاب والسلب ليه عنت ربك بقى يا شاطر؟ يبقى المسألة عينات كفر بقى, يعني ربنا عايز إيه؟ ما أعملش. لو كنت لا تصلح إلا للإيجاب لما صنع منك السلب, ولو كنت لا تصلح إلا للسلب لما صنع منك, ولكن واقعك مع الله منك إيجاب ومنك سلب. مدام منك إيجاب ومنك سلب وأنت صالح للإيجاب وللإيه, فلماذا جعلت صالحك في الإيجاب والسلب مضاد لصالح الله في الإيجاب والسلب؟ يبقى إذن أنت اللي بقى تستحق إيه؟ إذن فالفساد في الأرض ينشأ من نقل مجال فعل إلى مجالي, ومجال لا تفعل في مجاله افعل. أما الأمر الذي لم يرد فيه فعل ولا تفعل فلا يفسد الكون بأن تفعل أو لا تفعل، لأنه لو كان يترتب على الكون فساد كان دخلها في باب افعل أو دخلها في باب إيه؟ في باب لا تفعل. نمسك بقى قمة الفساد تبقى إيه؟ أنا حمسك كل حاجة وأقول الصالح هنا كذا واللي يفسدها كذا وده صالح، هنستقل كل جزئيات الحياة؟ ما نستطيعش. ما نعمل إيه؟ أقوم أنا أقول بقى أو قمة الفساد في الأرض أن نخرج بفعل ولا تفعل عما شرع الله. نقوم نشوف أمر ربنا فين ونهيه فين ونمسك الاثنين دول. يبقى أول فساد أن أعوق أمر الله أن يوجد في الأرض. مدام هعوق أمر الله أن يوجد في الأرض بأي عائق من العوائق، أول ظاهرة من ظواهر الفساد. ليه؟ لأنك ستجعل مجال فعل ومجال لا تفعل غير محكوم بقاعدة كلية تنتظم جميع الأفراد، فكل واحد سيفعل ما يحلو له وكل واحد لا يفعل ما يحلو له. وما دام هنختلف انت تفعل وانا افعل، اذا فوجد تصادم في الايه؟ تصادم في الحياة. حين ياتي الحق سبحانه وتعالى يدخل حتة الفساد في الارض دي في ايه؟ في الاثنين اللي سبقوه. ياتي الفساد من ان اقطع ما وصل الله، من ما امر الله به ان يوصل، او انقض العهد ايه بعد الميسى. يبقى اذن الفساد راح لمين؟ للاثنين. مدام اقطع ما امر الله به ان يوصل او انقض العهد بعد توثيقه، يبقى هو ده قمة الايه؟ قمة الايه؟ قمة الفساد. حين ننظر الى الفساد في الارض نجد ان المفسد في الارض ما دام يخرج شيئا عن حد اعتداله لمهمته بيشكل قبح في الوجود. يشكل ايه؟ قبح في الوجود. مثلا افرض انك انت سائر في الطريق شفت عمارة مبنية ولسه جديدة لانج، وبعدين جيت التفت لقيت الايه الحته بتاع دورة المية دي كلها عملت ايه؟ نقط واترشحت وعملت بقع قبل ما يمكن تسلم. يا دي المصيبة السوداء. ساعة انت ما تشوفها كده تقول اخي تتأذى. يبقى فيه شكل قبح في الوجود لعدم امانة انسان كان من الواجب انه يحط اي حتة كتانة ولا حتة رصاصة عشان ما يبوظش حتى غير المنتفي، حتى مش المالك ولا الساكن، الذي يمر في الطريق الناظر يؤذى شعوره. لكن اذا ما رآها كده، انا لما مر مثلا على وزارة الخارجية ولا مر على بتاعة البريد ولا على امر على المجمع، ابص لدورات المياه كده وبعدين والله ابص كده هم لقيهاش عاملة السيلان ده، اقول الله. اذا فحين يفسد عامل بعدم الاخلاص في عمله في اي مظهر من مظاهر العمل يفقد الكون نغمة يحبها الله، وهي حين ترى جمالا أن تقول الله. حرم الكون من أنه يسمع النغمة دي، الكون عايز يسمع النغمة دي. كل ما تشوف حاجة كده إيه حلوة متقنة تقول إيه الله بفطرتك، حتى الطفل بيقولها وإن لم يتعلمها. محدش قال له أبدا ساعة ما تشوف حاجة حلوة تقول الله، هو قالها كده بطبيعته. ليه؟ قال لأنك كل شيء جميل لازم ينسب الى الله. كل ما تشوف حاجة حلوة تقول ايه الله. طب غير المسلم ايضا، غير المسلم ساعة ما يشوف حاجة حلوة كده يقول ايه؟ دي مسألة فطرية يقول الله. طب وساعة ما يشوف مسألة وحشة بقى لا اقل من انه ما يقولش الله. فحرمت الوجود من نغمة يحبها الوجود وهي الله. يبقى كل واحد يفسد في الارض بانه ما يكونش مخلص في الامانة الادائية لمهمته بيعمل ايه في الوجود؟ قبح في الوجود، يحرم الوجود من كلمة الله. ولكن الذي يتقن عمله روح لخياط كده تلاقي مخيط الجلابيه كده ساعه ما تلبس تقول له الله، لكن ساعه ما تلبس تلاقيها اللي طويله ولا قصيره ولا عامله مش عارف ايه وبتاع، ما تفتكرش تقول له الله، ما تقدرش تقول له الله. اذن فالافساد في الارض موزع. ليه؟ قال لك لان لما تحصل ظاهره زي دي يقوم الانسان اللي عمل العمليه دي مثلا زي ما قلنا في العماره اللي عماله فيها سيلان والميه عماله بتشر ومكمله، الممكن انها تنتهي بايه؟ شويه كتان ولا بحته رصاص ولا بحته، انما بقى بده عمله بس هو عمل. امسك دي بقى في كل عمل، ساعه بقى الانسان ما يشوف دي يوم يعرف الناس ما عادش فيها لها ذمه، يقول ايش معنى انا بقى اللي حبقى ليها ذمه؟ يعني ما الحكايه بقى تبقى هيصه وبقت اسود فساد سيئه، اسود فساد سيئه في الكون. وما دام جت اسود الفساد السيئه في الكون يبقى يصبح كل انسان لا هم له في وجوده الا ان ينفع نفسه عاجلا، ونسي ان الله سيلهم كل من غششت في اي عمل ان يغشك في عملك ايضا. وقلنا زمان حكايه ايه، من اصاب مالا من مهاوش اذهبه الله في نهابر، يجيب له المال ينصرف في أسوأ مصارف الوجود، في آلام المرض، في مصائب تنزل عليه في الآخر. إذن فالفساد في الأرض معناه أن تخرج الشيء عن حد اعتدال، وأول اعتدال في الكون هي العقيدة التي تملأك ثقة بأن الله يرقبك وأن الله ينظر إليك، وإنك حينما تعمل لا تعمل لصاحب العمل وإنما تعمل لنفسك، لأن الذي استطعت أن تغشه يدخل الله في قلب من لك مصلحة عنده أن يغشك، وتبقى المسألة غشاشين في غشاشين وتنتهي ليه الحكاية. يبقى ده الفساد في الايه؟ فساد في الأرض. فساد في الأرض أن ترقب الشكلية في الحياة. يعني ايه ترقب الشكلية في الحياة؟ يعني مثلا موظف أو عامل بيقول لك الساعة كام تروح من الساعة 8 وتطلعوا كام الساعة 2، تمام محافظ على الساعة ايه؟ 2 الساعة 8 مظبوط، انما ساعته يقبله على عمله حكم بالزمن لكنه لم يحكم نفسه لرب الزمن، لا قاعد كده بس يصله عمال بقول. ولذلك اوعى تفتكر ان في حد يا ربنا غافل عنه. احنا قلنا زمان ان بقول انا قيوم لا تاخذني سنه ولا ايه ولا نوم، يعني ايه بالعباره كده يعني عينها مفتحه كده كل حاجة. فإن كنت بقى أنت اللي بتستغفل اللي نايم ولا مش شايفك في عمله، فاعلم أن فيه عين أخرى، عين ربه مطلع عليك وحتديك اللي هي الجزاء. يبقى إذن أول فساد في الأرض أن يوجد منهج غير منهج الله، لأنه حين يوجد منهج غير منهج الله يبقى كل واحد بهواه، وما دام كل واحد بهواه اصطدمت حركه الايه، حركه الحياه، وما دامت اصطدمت حركه الحياه يبقى الكل تعبان. ولذلك انت دلوقتي تمسك كده تلاقي كل الناس بتشتكي، كل الناس بتشتكي. بتشتكي مين؟ حين تجد كل الناس يشتكون فاعلم ان كل الناس مشكون. لما تشوف الناس كلها بتشتكي اعرف ان الشاكي مشكو برضه. نقول له انت عملت ايه علشان ما تعبك اللي جاي لك، وانت عملت ايه علشان ما تعبك اللي جاي لك، وانت عملت ايه علشان ما تعبك اللي جاي لك. يبقى اذا لا يستقيم امر هذا الوجود ويتخلص من ان يكون فيه فساد في الارض الا اذا حكم منهج من لا هوى له الا خير ما خلق، اللي وضع الايه، اللي وضع الميزان. وشوف كلمة الميزان معمولة ازاي. مش كلمة الميزان دي انت تعرف يقولوا حاجة اسمها القشة التي قسمت ظهر البعير؟ طيب الميزان هو قعدنا نوزن ومش عارف ايه، وجيه تمام كده حباية سكر واحدة تحطيه تعمل ايه؟ تروح تنزل حباية واحدة. طب البعير قعدنا نحمل عليه هي هي هي هي وتحمل، وبعدين لما فاقت الطاقة بتاعته جه عود واحد انحط عليه فقسم ايه؟ قسم ظهر. ليه هو قسم ظهره بثقل العود واحده؟ لا، ده قسم ظهره بانضمام ثقل العود الى الحمل نفسه. مش العود اللي القسم، مش العود، الحبايه اهي حبايه بينزل رز، وبعدين حط حبايه واحده الكفتين كده وجت حبايه راحت ايه مطببه الميزان. هي اللي طببت ميزان الحبايه؟ لا، ضميمه الحبايه للحب اللي موجود. يبقى اذن الفساد لما يجي ما بيجيش بس فسادك انت، ده فسادك مضموم الى فساد الاخرين، وما دام فسادك وافسادك مضموم الى افساد الاخرين يبقى كله فساد في فساد. واول ظاهره من ظواهر الفساد ان يوسد الامر في الارض لغير اهله، لان حين يوسد الامر لغير اهله النبي قال انتظر الساعه بقى، يبقى مش هيخلصكم الا ان تقوم الساعه. ليه؟ لان اذا وسد الامر لغير اهله يبقى معناها اختل ميزان الايه، اختل ميزان الحياه. يبقى يقول الساعه انتظرها، اقول مش هيخلصني من القرف ده الا ان تقوم عليا الايه، الا ان تقوم عليا القيامه. كذلك يجي الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك في اذا وسد الامر لغير اهله انتظر الساعه، يعني اشتهيه اطلبها عشان تخلص من المساله دي. ليه؟ علشان تخلص منها هتيجي بعدين واليه ترجعون، مش هيسعك الا حضن من خلقك. ساعة الفساد ما يطم في الارض بقى كده ما يسعكش الا حنان من خلقك. ولذلك في ايات ستاتي يطمن الله عباده الذين يظلمون ويقهرون ويسلبون ويعذبون بغير حق، يطمئنهم يقول لهم اطمئنوا فالمرجع الي. وساعة يكون المرجع إليه سيحكم الكون كله بقانون لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. كان الله قد ملك بعضنا لبعضنا في كثير من تصرفات الحياة الدنيا فأتعبوناها وقد نكون أتعبناهم، لكن بقى في الآخرة ما فيش لمن الملك اليوم. نقوم أدي راحت الآخرة، راحت الآخرة مش هتكون في ملكية لحد، ما تكونش فيه أسباب، ما تكونش فيه مسببات، كلها من مين؟ دلوقتي أنا رئيس وده مرؤوس وده عليا وده ولا عليا وده مش عارف وده إيه في إيده ليا كذا وفي إيده ليا كذا، في الآخرة لا. ولذلك هيقول إيه؟ لا ظلم اليوم. ليه؟ لأن الملك لله الواحد القهار، كنا ملكنا بعضكم خلاص؟ وجربنا ملككم لبعضكم وأنتوا اللي تعبتم. لكن لما هتيجوا لحنان من خلقكم أولا ورجعتم إليه ثانية اعملوا لذلك اليوم، لأنه هو اليوم الذي لا انقطاع فيه لنعمة الله ولا انقطاع فيه عن الحياة. إذن الفاسقون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، حكمهم إيه بقى؟ أولئك هم الخاسرون. خاسرون في اللي قلناه أولا في الصفقة التجارية. إذن فالحياة إيه؟ صفقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الحياة الميزان، الدنيا كسوق قام ثم انفض، يربح فيه من ربح ويخسر فيه من خسر. يربح فيه من ربح ويخسر فيه من إيه؟ من خسر. يبقى ما دامت المسألة كده يبقى إذن اللي عايز يبقى مش خاسر يتخلى عن مظاهر الفسق الثلاثة: لا ينقض عهد الله بعد ميثاقه، ولا يقطع ما أمر الله به، ولا يفسد في الأرض. وكل إنسان له ولاية في الأرض، كل واحد منا له ولاية. اللي انت ظنه كده انه ماليش شغلة برضه له ولاية، وله له ولاية على الأوضة بتاعته يدخلوا للحتة دي يعملوها كده البتاع، كله ولاية ضروري، كل واحد منا ولاية. ولذلك انظر إلى قول الرسول حين يوزع الولايات على خلق الله المكلفين يقول إيه؟ كلكم. كلمة كل دي سور لا يخرج منه فرد مكلف، كل. وأنا بخطيبكم، شوف كلكم في خطاب ولا لا؟ كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وبعدين قعد يوزع الامام والمرأة والرجل والخادم ومش عارف ايه كل واحد. اذا فكل مؤمن له ايه؟ له ولاية. يبقى ان كنت عايز تأدي الولاية بتاعتك حق ما تفسدش في مجال ولايتك. شوف الصالح ايه في مجال الايه؟ ولايتك على نفسك، ولايتك على اهلك، ولايتك على المقربين. كل واحد منا له ولاية، والحق والرسول صلى الله عليه وسلم يأتي لها بسور كلكم وبسور الخطاب. فكل من يتأتى ان يسمع هذا الخطاب يبقى له ولاية. وما دام كل واحد له ولاية تبقى مسؤوليته على قدر هذه الولاية. طيب دي في حرية اختياراتي لولاياتي. واللي ما عندوش حرية اختيار لان يبقى له ولاية كذا، يبقى من ما هي من ولاية من يولي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يجي يحذر الوالي الاعلى يقول لا يشم ريح الجنة من ولى احدا عملا وفي الناس خير منه. دي في توزيع الايه؟ الولاية العامة. اللي يولي واحد عمل وفي الناس من هو خير منه لا يشم رائحة الجنة. ليه؟ لانه هيفسد في الارض ما دام في خير احسن منه. ايه اللي خلاك تعدل عنده الى ده؟ سلطات زمنية. نقول له لا، حق الله اولى بان ايه؟ بان يتبع. واعطي لكل واحد الولاية اللي ينفع فيها، ثم اجعل انت من نفسك عينا ترقب كل واحد على ولايته يحسن فيها او لا ايه او لا يحسن. حين يوجد ذلك يبقى لا يوجد فساد في الارض، وحين لا يوجد فساد في الارض وينضم اليها الاشياء اللي هي متقدمة يوجد صلاح الكون وصلاح الارض وصلاح الانسان معا. الحق سبحانه وتعالى بعد ان قال اولئك هم الخاسرون ونهى الصفقة بفسق له مظاهر ثلاثة، والنتيجة انهم هم الايه؟ الخاسرون في الايه؟ في الربح. بعد ان عرض هذا قل لي بالله اي شيء مما تقدم ينكر على الله؟ بيقول لك عهد حافظ عليه، عهد حافظ عليه. لان العهد معناه ايه؟ انك انت كنت طرف في التعاقد. احترم كلمتك، احترم رأيك، احترم ترجيحك، لانك انت حينما امنت بالاله كنت طرفا في العقد. ان ما كنتش امنت انت حر، لكن انت دخلت نفسك في العهد. لما واحد يقول لك حافظ على العهد تقدر تقول له لا؟ طب لما يجي واحد يقول لك ما تقطعش ما امر الله به ان يوصل تقول لا؟ طيب ما تفسدش في الارض يقول لك لا افسد؟ ده حتى اللي بيفسد بيقول لا انا بصلح، مش كده ولا لا؟ اذا فمقدمات الكل ما يقدرش يسلمها. قال ما دامت المقدمات كلها ما حدش يقدر يسلمها قولوا لي بالله، جاوبوني كيف تكفرون بالله؟ مقدمات اهي قدامكم، كيف تكفرون بالله؟ ساعة ما تسمع كيف تكفرون بالله وكيف كما يقول اللغويون بتستعمل لمعرفة الحال، تقول له كيف زيد؟ يقول لك مسرور، يقول لك مريض، يقول لك مسافر، بتسأل عن حاله زي ما كان بتسأل عنها بالعدد، مش كده ولا يبقى كيف مسألها. فهو نقلها نقلة مش استفهام، بيقول الامر العجيب. انا عايز الامر العجيب ده تفسروه لي، انتوا بتكفروا بالله ازاي؟ ليه تكفروا بالله؟ ده ما فيش مقدمة من المقدمات دي واحد ينكرها. امسكوا المقدمات دي اللي تقدمت، هل فيكم واحد ينكر مقدمة منهم؟ طب هل فيكم واحد يخطئ مبدأ من هذه المبادئ؟ طب كيف تكفرون بالله؟ لو كفر بالله بقى ما تلكيكه، انما شيء منطقي او شيء له قاعده من في الجدل يعني ترجح حجه ما فيش ابدا. كيف تكفرون بالله؟ يبقى مره يبقى السؤال توبيخي بيوبخ، زي ما تقول له كيف تسب اباك يا اخي، او تعجب، او ايه تعجب كيف فعلت هذا؟ تتعجب يتوبخ يتتعجب، الاثنين ملتقيين. ساعة ما توبخ أو تتعجب يعني ما كان يصح أن إيه؟ أن يحصل هذا أبدا. وبعد ذلك بعد المقدمات التي تقدمت جاب كيف تكفرون بالله في الوسط، وجاب أدلة ثانية، أدلة لا تنقض. يمكن ديكها نقول لا أنا خدت العهد وأنا مش واخد بالي. مثلا يوم يجيب تاني أدلة كيف تكفرون بالله وكنتم إيه؟ وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. لا دي لسه ما نعرفهاش, ما حصلتش لي. يبقى ناخد الاثنين بس. ناخد ايه؟ كيف تكفرون بالله بعد المقدمات دي. نقول طب سيبنا دي, هنتنقل نقلة تانية. احنا كنا بنتكلم في حركة الحياة, نقض العهد وقطع ما امر الله به ان ايه ان يوصل وفساد في الارض, دي حركة الحياة. لا انا هتكلم عن الحياة بقى نفسها. نصعد الجدل, صعد الله الجدل في القرآن. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم. دي قضية ما حدش بيقدر يجادل فيها ابدا. مخلوقين من عدم, وقال انا خلقتكم, ولم يدعي احد معه انه خلقنا. احنا مخلوقين ولا لا؟ موجودين؟ ما ادعاش, لم يدعي احد انه خلقنا. لكن جه رسول وقال ده اللي خلقكم ربنا, وما حدش كذب, ويبقى هو صاحب الدعوة ولا لا؟ صاحب الدعوة. يبقى حتى دي مسلمة, كنتم أمواتا يعني معدومين في أحياكم ثم يميتكم. طب ودي فيها شك؟ دي واقع. شو بقى دي؟ كواقع بالدليل, ودي واقع بالحس. واقع بالإيه؟ ديكها كنتم أمواتا إيه؟ أمواتا. دي واقع بإيه؟ بالدليل أنني موجود, مش كده؟ ولم أدعي أني أوجدت نفسي, ولم يدعي أحد من آبائي أنه أوجد نفسه, ولم تدعي قوة خفية أنها أوجدت, فتسلم الدعوة لمن قالها إلى أن يوجد مدعي آخر. خلاص؟ دي بالدليل. طب واللي بالمشاهد ثم يميتكم؟ دي مشاهدة؟ حد يقدر في دي غيرها؟ اذا ديكها ثبتت بالدليل, ودي ثبتت بالايه؟ بالمشاهدة. حكاية الموت بقى ديا القضية بقى اللي نغذر بها, ندخل على اي ملحد وعلى اي واحد مدعي ان عقله ده كافي في ادارة حركة الحياة. خلاص تقول له يا اخي طب الاول قول لي الحياة دي ايه وخليها تدوم لك شوية قبل ما تتدخل في حركة الحياة. إنما الذي تحكم في القوس الأول إيجادا وفي القوس الثاني إعداما وإفناء, تقتحم عليه ما بين القوسين وتدخل في حركة الحياة ليه؟ ما يصحش أبدا. اللي خلق قد القوس الأول هو وبعدين أمات, يبقى قوسين اتنين. حركة الحياة بين الإيه؟ طب ما دام القوس ده بتاعه والقوس ده بتاعه, بتقتحم القوسين ليه وتدخل في اللي مالكش فيه؟ يبقى كان يجب حركة الحياة تحترمها من الذي بدأ بالقوس الأول ونهاها بالقوس الثاني. ولذلك لما جم يعملوا أطفال الأنابيب وقالوا نعمل أطفال الأنابيب, قال أنتوا متناقضين ليه؟ ده أنتوا بتشتكوا من كثرة النسل والكثافات, عايزين تزودوا الإنجاب حتى بالطريق الثاني, انتوا مش منطقيين ليه؟ طب وبدل ما تزود واحد بالانبوبة يعني, طب ما تمنع واحد من انه يموت وتخلص الحكاية. ايه الحكاية بتاعتك؟ بلوعة في حوض والحنفية عمالة بتصب, مش كده؟ قبل ما تزود الحنفية سك البلوعة, مش كده ولا ايه؟ طب بدل ما تجيب لطفل انبوب الطفل يتكلف ايه؟ اوه عشان قال يبقى طفل انبوبه, مش كده؟ نقول له طب يا اخي امنع واحد من انه يموت وتبقى متوفر عليك متربي جاهز. مفهوم الكلام ده؟ يبقى اذا كنتم امواتا يعني معدومين, خلاص؟ وبعدين احياكم, وبعدين ايه؟ يميتكم. الموت قلنا انه حسي وامر ايه؟ مشاهد. ولذلك انا قلت في حلقة سابقة ان الله رحم العقل البشري في الاشياء الغيبية, فالشيء الذي غاب عنه ولم يشهد قربه له بما يحسه ويراه. ازاي؟ قال لك كوني انا حي ربنا احياني ما شهدتهاش, الا ربنا هو اللي قال انا خلقتك من طين ونفخت فيك الروح وبتاع, قال لي الحكاية, انا ما شفتش الحكاية دي. أما قال لي انما انت شفت الموت, ولا ما شفتوش؟ شفته. إذن الموت هو ده اللي حيبقى فيه الدليل على صدق الله في الحياة، الموت. ولذلك تنبهوا جيدا إلى أن الله يقول في كتابه في سورة تبارك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. كان الأصول يقول إيه؟ خلق الحياة والموت. لا، ده عايزك تستقبل كلمة الحياة يسبقها ما ينقضها، ثم تغطرش بها خالص كده. يبقى قبل ما تستقبل الحياة وتحيا كده تعرف انك حت ايه؟ انك هتموت. ولان الموت هو الدليل على صدق الله في ايه؟ في اخباري عن كيف حييت. قلنا في الحلقة ولازم نعيدها لان ده تفسير هيبقى المنهج الام، مش اي كلام قلناه في حلقة من الحلقات نمتنع عن اننا نقول في وضعه المناسب، لان ده هو اللي هيبقى على ايه؟ الكلام النهائي. نقول له طب ازاي كيف كان؟ قال لك لان الموت مشهود، وما دام مشهود يبقى شيء مرئي، يبقى يجي منه الدليل. والموت نقض للحياة، مش كده؟ الموت نقض للحياة. والحياة اخبرنا الله باطوارها غيبا لا نعرفه، صدعنا ربنا فيه، لان ما دام انخلقت يبقى لازم ليا طريقة انخلقت بيه، فاللي خلقني قال انا خلقتك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قلنا ايه بقى؟ قلنا انه مره قلب ايه؟ ماء، ومره من تراب، ومره من طين، ومره من حمأ ايه؟ مسنون، ومره من صلصال. قل له دي حلقات، لان ميه اتحطت على تراب بقى طين، سيبناه لما ريحته تتغير كده وهي بعضها بقى حمأ ايه؟ مع حمأ مسنون، بعدين جف بقى ايه؟ وبعدين اتعمل النحت الانساني ده الصوره دي، وبعدين اتنفخت فيه الايه؟ الروح. يبقى كم مرحله بقى؟ ها، ميه اتحطت على ايه؟ وضعت لها على تراب صار طينا، يبقى ينقل من ماء صح، ومن تراب صح، من طين صح. سيبنا التراب لحد ما يعطن كده ويبقى حمام مسنون متغير يعني، صح ولا مش صح؟ سيبناه لحد ما يجف ويبقى صلصال، صح ولا مش صح؟ وبعدين نفخ فيه الايه؟ الروح. بقت الايه؟ هو قال لنا كده صارت الحياة. نقول ويجي الموت، والموت نقض للحياة، وما دام نقض للحياة نقض كل شيء يأتي على عكس بنائه. تبني العمارة، آخر دور بينبني هو أول دور لما تحب تهد، مفهوم؟ وكذلك في الذهاب، في ذهاب اسمه ذهاب المراحل، ذهاب المراحل اخر مرحله وانت رايح اسكندريه عند سيدي جابر هي اول مرحله تمر بها وانت راجع. اذا فنقض كل شيء ياتي على عكس بنائه، وان شاء الله في لقاء اخر سنوضح كيف كان الموت نقضا للحياه على عكس بنائها الذي علمنا الله به، لنعلم بواقع المشاهده في الموت صدق الله عن اخباره باوليه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله.